نعم يا سليم. الدخول من هنا بعد السنة. فهذه الأحسن أن يكون على طرف المزدلفة، ومزدلفة ترى واسعة، لا تظن أنها صغيرة، واسعة جدا جدا، يكون عند آخر مزدلفة ما بينه وبين منى إلا وري محصر، لا معلم خبر. إذا قدموا بعد منتصف الليل، إذا دفعوا بعد منتصف الليل ما علم خبر. من أول الليل ينزل هناك؟ لا هذا غلط.